بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس دورة القواعد الفقهية، نشرح فيها بحول الله وقوته منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقبل أن نشرع في شرح المنظومة، فإن من الأمور الشائعة عند أهل العلم أنهم قبل الدخول في العلم يشرحون ما يتعلق بحده وثمرته وفائدته وواضعه، وما يسمى بالمبادئ العشرة التي تذكر في أوائل العلوم، وسنمر على ذلك بشيء من الاختصار، ونحاول إن شاء الله عز وجل أن ننهي هذا الشرح في 6 مجالس، ثم نختمها بمجلس سماع في 40 النووية وربما في غيرها حسب ما يتيسر إن شاء الله عز وجل. وأيضا هذه المنظومة للعلامة السعدي رحمه الله أخذها عنه تلميذه الشيخ العلامة عبد الله بن عقيل حفظه الله، وأخذها عنه جمع من أهل العلم، وستجازون أو سيجاز الحاضرين حاضرون إن شاء الله عز وجل في هذه المنظومة بالإسناد إلى المؤلف رحمه الله. العلامة الصبان رحمه الله يقول في المبادئ العشرة: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. 10 أمور يذكرونها في مقدمة العلوم. وبعضهم المقطري المالكي رحمه الله يقول: من رام فنا فليقدم أولا علما بحد ثم موضوع تلا، وواضع ونسبة وما استمد منه، وفضله وحكم يعتمد، واسم وما أفاد، والمسائل فتلك 10 للمنى وسائل. فحد هذا العلم الشريف المسمى بالقواعد الفقهية، وهو علم من فروع الفقه، حد هذا العلم، سيأتي تعريف القواعد بشيء من التفصيل، لكن منهم من حد العلم جملة بأنه قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. وموضوعه هو أفعال المكلفين، هو كالفقه، موضوعه الفقه والقواعد التي تشمله أو هو أفعال المكلفين، وثمرته السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، وكذلك من ثماره إمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق. وفضله أنه من الفقه الذي هو أشرف العلوم بعد علم التوحيد، ونسبته أيضا هو نوع من أنواع علم الفقه، وواضعه هم الراسخون في العلم، فالقواعد كانت تسير جنبا إلى جنب مع الفقه إلى أن دونها من دونها كما سيأتي معنا إن شاء الله. واسمه علم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر، كلفت فيه كتب بهذا الاسم، وبهذا الاسم القواعد أو القواعد في الفقه أو القواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر. واستمداده هذا العلم يستمد من الفروع الفقهية المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع وأثار الصحابة وأقوال المجتهدين، وحكمه أن تعلم هذا العلم هو فرض كفاية على الأمة، ومسائله، وهذه النقطة الأخيرة العاشرة، مسائله أي قضاياه، القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار. القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأساس، ومنه قيل قواعد البيت، ومنه قوله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالقاعدة هي الأس أو الأساس. وفي الاصطلاح القاعدة الفقهية قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها، ومنهم من يقول قاعدة أغلبية منطبقة على جميع جزئياتها. يختلفون هل هي كلية أو أغلبية. من نظر إلى أن هذه القواعد فيها استثناءات كما سيأتي قال هي قاعدة أغلبية. تاج الدين السبكي رحمه الله عرف القواعد في كتابه المشهور الأشباه والنظائر، قال: القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. نشرح هذا التعريف شرحا مختصرا. القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، مثل ما تقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، فهذا أمر، هذا نص قاعدة من القواعد كما سيأتي، وهو أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. فإذا جاءت لنا مسألة مثلا في شرب السم أو تناول المسكرات، فلك أن تقول: يحرم شرب هذا المسكر لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فنحن نستفيد حكم الجزئيات من معرفة هذا الأمر الكلي. ويقال مثلا إن هذا المريض يرخص له في التيمم لقاعدة المشقة تجلب التيسير، فنستفيد حكم الجزئية أو حكم المسألة من معرفة القاعدة الفقهية المطابقة أو التي تنطبق عليها هذه الجزئيات. أيضا الإمام الحموي الحنفي في شرحه للأشباه والنظائر لابن نجيم يعرف القاعدة بأنها حكم أغلبي، يعني السبكي يراها أمر كلي كأنه لا يلتفت إلى المستثنيات، الحموي يقول حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه، تؤخذ أحكام الجزئيات والمسائل والفروع من هذا الحكم الأغلبي الذي هو نص القاعدة كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا العلم الشريف له أهمية عظيمة بينها أهل العلم قديما وحديثا. يقول إمام القرافي رحمه الله في كتابه المشهور الفروق، يقول: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. بقدر معرفة الإنسان بهذا العلم تزداد إحاطته ومعرفته واستحضاره للمسائل الفقهية. ويقول السيوطي رحمه الله، وله كتاب بنفس الاسم الأشباه والنظائر، يعني عندنا الإمام تاج الدين السبكي له كتاب الأشباه والنظائر، وابن نجيم الحنفي له نفس الاسم، وكذلك السيوطي رحمه الله الأشباه والنظائر. يقول في شرف هذه القواعد: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره. هناك فوائد كثيرة في الحقيقة لدراسة هذا العلم، وأسوق إليكم مقالة واحد من كبار الأصوليين المعاصرين وهو الدكتور يعقوب الباحثين رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، يذكر أهمية هذه القواعد وفوائدها، فيقول: أولا أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتنظمها في سلك واحد، مما يمكن من إدراك الروابط والصفات الجامعة بين الجزئيات المتفرقة. فهي كما قال ابن رجب رحمه الله، وابن رجب له كتاب القواعد في الفقه مشهور معروف، كما قال ابن رجب: تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. إذن هذه الفائدة الأولى، أنها تضبط الأمور المنتشرة. ولما تقف على القاعدة وعلى الأمثلة والتطبيقات التي يذكرها العلماء لها، واندراج أبواب الفقه جميعا تحت القاعدة، ستدرك قضية جمع المسائل الشاردة في هذا الفن. ثانيا أن ضبطها ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، ويغنيه عن حفظ أكثر الجزئيات. فقد لا يستطيع الإنسان أن يحيط، أو أكثر الناس لا يستطيعون الإحاطة بجزئيات الفقه، فيعتمدون على معرفة بعضها وعلى إدراج بقيتها تحت هذه القواعد الفقهية الأغلبية المشهورة. ثالثا أن دراستها تكون عند المرء ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة. لما يتأمل الإنسان الفرع واندراجه تحت القاعدة تتسع مداركه، ويعرف كيف أدرج الفقهاء هذه المسألة تحت هذه القاعدة الكلية أو الأغلبية، فتتكون عنده ما يسمى بالملكة الفقهية. رابعا أنها تمكن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سوية، يخرج الفروع على الأصول ويستنبط طيب نتوقف حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت أيها الأحبة إن هذا العلم له فوائد كثيرة، منها أنها تمكن الفقيه من تخريج الفروع على الوصول بطريقة سوية، وتساعد على معرفة واستخراج أحكام النوازل، إلى غير ذلك مما سترون إن شاء الله عز وجل حين ندخل في شرح القواعد. نشأة هذا العلم كما قلت إن هذا العلم كان يسير مع الفقه تماما، فالفقيه معه وفي عقله وقلبه هذه القواعد. لكن المقصود بالنشأة يعني من جمع القواعد ومن دونها. فأول من نقل عنه أنه جمع القواعد في الفقه هو الإمام أبو طاهر الدباس الحنفي رحمه الله، فقد جمع أو أحال مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى 17 قاعدة، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد منصرف الناس، كما حكى ذلك الإمام العلائي رحمه الله في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب. فأبو طاهر الدباس هو أول من جمع هذه القواعد. ثم جاء الإمام الكرخي أبو الحسن عبيد الله ابن الحسن الكرخي الحنفي، المتوفى 40 و300، فدون القواعد الفقهية في رسالة صغيرة أسماها أصول الكرخي، جمع فيها 39 أصلا، وجاء بعده الإمام أبو حفص النسفي فشرح هذه الأصول، ثم كثرت المدونات والمصنفات في هذا العلم. ومن أشهر الكتب المصنفة في القواعد الفقهية على المذاهب، على المذهب الحنفي كتاب الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم الحنفي رحمه الله. يقول الحموي عنه في شرحه في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، يقول: لم يوجد في كتب الحنفية ما له يوازي أو يداني أشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي رحمه الله. والفروق للإمام القرافي المالكي وقواعد الإمام المقري المالكي، وهي مطبوعة كذلك، هذا في مذهب المالكية. وأما الشافعية فلهم كتب كثيرة مشهورة، منها الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للسبكي، والمنثور في القواعد للإمام الزركشي. والحنابلة عندهم من أشهر كتب القواعد قواعد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كذلك القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سيأتي معنا في هذه المنظومة أن أغلبها وأكثرها قواعد فقهية، لكن أحيانا يوجد عندنا قاعدة أصولية، وأحيانا يوجد عندنا ضابط فقهي، فنريد أن نعرف ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الضابط الفقهي عرف بتعريف قريب من تعريف القاعدة الفقهية، عرفه التهانوي رحمه الله بأنه حكم كلي ينطبق على جزئيات. الضابط الفقهي حكم كلي ينطبق على جزئيات. إذا ما الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية؟ الفرق أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، قاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يجمع فروعا من باب واحد، كما ذكر ذلك السبكي رحمه الله والسيوطي. يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، أو الأعمال بالنيات، أو لا ثواب إلا بنية، أو المشقة تجلب التيسير، هذه القواعد تنتظم الفروع في جميع أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي كأن يقال مثلا: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، هذا ضابط فقهي، وهو خاص بنوافل العبادات، ولا يتعدى ذلك إلى المعاملات والجنايات وغيرها. فإذا الضابط الفقهي وإن قيل بأنه حكم كلي ينطبق على جزئيات، إلا أنه يختص غالبا بباب واحد، بفروع في باب واحد، بخلاف القاعدة التي تشمل أبوابا شتى. القاعدة الأصولية عرفت بأنها، يعني القاعدة الأصولية مثالها الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب، أو اختصارا: الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، الأمر يفيد الفور أو لا يفيد الفور. فهذه قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هناك فروق كثيرة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، منها الموضوع. ما موضوع القاعدة الفقهية؟ أفعال المكلفين. قاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، بينما القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة، تبحث في الأدلة وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا أصول الفقه. أيضا القاعدة الفقهية تعبر عن حكم شرعي، لما نقول لا ضرر ولا ضرار هذا في الحقيقة نفس الصياغة تعبر عن حكم شرعي. أما القاعدة الأصولية فلا تتضمن حكما، بل يتعين على الفقيه اكتشاف الحكم منها. كذلك القاعدة الفقهية نشأت من استقراء وتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين، يعني نظر الذي أراد أن يجمع القواعد نظر إلى الفروع الفقهية فصاغ قاعدة تنتظم هذه الفروع. أما القاعدة الأصولية فنشأت من معرفة الألفاظ العربية والأدلة وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص، لا سيما عند على ما يسمى بمنهج المتكلمين في الأصول. القاعدة الفقهية إذا متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية، أما القاعدة الأصولية فهي سابقة للجزئيات والفروع. القاعدة الفقهية تكثر فيها الاستثناءات، أما القاعدة الأصولية فإذا اتفق على مضمونها فاستثناءاتها قليلة. يعني إذا قيل إذا اعتمد أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب فلا تكاد تجد استثناء إلا قليلا، كان يقال مثلا إذا كانت الأوامر في باب الآداب فإنها لا تفيد الوجوب بل تفيد الندب، كما هو مذهب جماعة من أهل الأصول. القواعد الفقهية كثيرة، لكن اشتهر منها ما سمي بالقواعد الكبرى، وهي خمس قواعد، قواعد الفقهية الكبرى المشهور أنها خمس قواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة الضرر يزال. الخامسة العادة محكمة. الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. وهذه القواعد الكبرى يندرج تحتها قواعد فرعية كثيرة، قواعد ليس فقط تندرج فروع بل يندرج تحت هذه القواعد قواعد. التعريف من ناظم رحمه الله وهو العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله السعدي، يرجع نسبه إلى قبيلة تميم المعروفة، والسعدي نسبة إلى سعد بن زيد بن زيد مناه بن تميم، وبعض طلاب الشيخ يرجع نسبه إلى عمرو بن زيد، وقد ينطقون السين مكسورة فيقولون السعدي، والمشهور والأشهر فتح السين نسبة إلى سعد، علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولد بالقصيم مدينة عنيزة عام 1307 من الهجرة النبوية، مات أبواه وهو صغير فنشأ يتيما عند زوجة والده، وكانت مخايل الزكاة تلوح فيه، فتوجه إلى حفظ القرآن وطلب العلم واجتهد في تحصيله ودرس علوما متنوعة على أيدي علماء كثر، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل والشيخ صالح بن عثمان القاضي والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي وغيرهم، وجلس للتدريس وعمره 23 عاما 23 عاما. ويذكر الزركلي رحمه الله صاحب الأعلام أنه أول من أنشأ مكتبة في عنيزة بالقصيم سنة 1358 من الهجرة. ولهذا الإمام العلم مؤلفات كثيرة تدل على تبحره وتنوع معارفه وعلومه، فله تفسير للقرآن الكريم القواعد التيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن، وله القواعد الحسان في تفسير القرآن، وله طريق الوصول العلم المأمول من الأصول، والدرة البهية في شرح التائية، وتوضيح الكافية الشافية لابن القيم، والقواعد والأصول الجامعة في القواعد الفقهية، وله هذه المنظومة في قواعد الفقه، وله شرح يسير عليها، وله فتاوى ورسائل ومؤلفات وتعليقات أخرى. توفي رحمه الله في جمادى الآخرة عام 1376 من هجرة رحمه الله، ودفن بعنيزة القصيم. وأما النظم فهذا النظم فيه 47 بيتا، فيه 47 بيتا ضمنها أمهات القواعد الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه على هذا النظم: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي إن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. ويقال إنه ألف شرحه على النظم ولم يجاوز عمره 24. والحقيقة أن من يقرأ لهذا الإمام الكبير يعلم مدى ما أعطاه الله عز وجل من العلم والاجتهاد، حتى إنه يتكلم في مسائل لم تكن في زمنه، إنما يفترض أشياء ونوازل ويتكلم فيها، يستفيد الناس الآن من مثل هذه الاجتهادات منه رحمه الله. ويكفي أن من طلابه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والعلامة الشيخ عبد الله بن عقيل، والشيخ عبد الله البسام، وغيرهم من كبار أهل العلم. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ابتدأ رحمه الله النظم بالحمدلة اتباعا للقرآن الكريم وعملا بالسنة النبوية. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع الحب والإجلال والتعظيم، أو هو الوصف بالجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، وسبق بيان معنى هذا الكلام، تجدونه في شرح منار السبيل أو في شرح عمدة الفقه. قوله: الحمد لله العلي الأرفق، والعلي أي المتصف بالعلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والعلي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، كما في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، وهو العلي العظيم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى كذلك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فهو العلي الأعلى جل وعز. قوله الأرفق: الحمد لله العلي الأرفق، صيغة تفضيل من الرفق وهو ضد العنف، والرفق من صفاته سبحانه وتعالى، كما أن من أسمائه الرفيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأفعاله كلها، أفعاله سبحانه وتعالى كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، كما قال الناظم في شرحه: أفعال الله سبحانه وتعالى كلها رفق. وهذا يعني يحتاج إلى بسط. أفعاله سبحانه وتعالى كلها رفق، رفق بالمكلفين على غاية المصالح والحكمة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، وهذا من باب الإخبار عن الله تعالى وليس من باب الأسماء والصفات، وتعلمون أن باب الإخبار أو الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فهو سبحانه وتعالى جامع الأشياء ومفرقها وفق حكمته، بيده الأمر كله، يجمع ويفرق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. وقد جمع سبحانه وتعالى بين أشياء في صفات وأحكام، وفرق بين أشياء في صفات وأحكام، جمع بين الناس في أصل خلقهم، وفرق بينهم في هيئاتهم وصورهم، وفرق بين الرجل والمرأة في الهيئة والصفة، وجمع بينهما في كثير من الأحكام، كل ذلك وفق حكمته سبحانه. والشريعة فيها كثير من هذا النوع، الجمع والتفريق. تأمل كيف فرقت الشريعة بين بول الغلام وبول الجارية، وبين الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في مرابض الإبل، وبين وجوب الزكاة في الذهب وعدم وجوبها في المعادن النفيسة الأخرى غير الذهب والفضة ما لم تكن للتجارة، وكل ذلك لحكم ظاهرة باهرة. فهو سبحانه يجمع بين الأشياء المتشابهة ويفرق بين الأشياء المختلفة، وقاعدة الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس فلا يدركون وجه الاختلاف أو لا يدركون وجه التشابه. وقول الناظم في بداية نظمه وجامع الأشياء والمفرق فيه براعة استهلال، وبراعة الاستهلال يراد بها عند البلاغيين دلالة مطلع الكلام على مضمونه، دلالة مطلع الكلام على مضمونه. ففي هذه الجملة إشارة إلى القواعد الفقهية التي ستأتي، لأن من شأنها أن تجمع بين كثير من الفروع وأن تفرق بين بعضها، ففي هذا براعة استهلال. قوله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. والنعم جمع نعمة، وهي المنفعة، وهي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير، فخرجت المضرة وخرجت المنفعة المفعولة على جهة الإساءة فلا تسمى نعمة. النعم الواسعة الغزيرة، الواسعة من السعة وهي ضد الضيق، والغزيرة وهي الكثرة ضد القلة. ونعم الله سبحانه وتعالى موصوفة بهاتين الصفتين، السعة والكثرة أو السعة والغزارة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لسعتها وكثرتها. والحكم الباهرة، الحكم جمع حكمة، وهي اسم جامع لكل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ. الحكمة ضد السفة، وضع الشيء في موضعه، اسم جامع لكل ما يمنعك من الخطأ. والباهرة أي المدهشة للعقول لعظمتها ودقتها وروعتها. والأحكام الفقهية التي بين أيدينا على قسمين، منها ما ندرك فيه الحكمة وهذا يسمى حكم معلل، ومنها ما لا ندرك فيه الحكمة ويسمى حكم تعبدي مع وجود الحكمة فيه، لكن إما لخفائها وإما لقلة علمنا لم نقف عليها. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام، وتسكين العين للوزن، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرش الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على العبد الأصح فيها أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما رواه البخاري تعليقا عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله. وقيل صلاة الله على نبيه أو على عبده صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، وهذا تفسير باللازم، والأول أصح أنها ثناء الله على عبده، لأن الله سبحانه وتعالى جمع بين الصلاة والرحمة فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف إفادة التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. قال: ثم الصلاة مع سلام، والسلام دعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة، أن يسلمه الله عز وجل من النقائص والآفات حال حياته، وأن يسلم سنته وشريعته وأمته بعد وفاته، وكذلك أن يسلمه يوم العرض الأكبر، يوم يكون دعاء الأنبياء جميعا: اللهم سلم سلم. والأفضل عند ذكره صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين الصلاة والسلام، كما أمر الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على الرسول القرشي الخاتم، والرسول المرسل إلى غيره، وهو أخص من النبي. واختلف العلماء في الفرق، قيل أو قال بعضهم إنه لا فرق بين النبي والرسول، وقال أكثرهم إن بينهما تغايرا، واختلفوا في الفرق بينهما. فقيل المعتبر في الفرق هو الأمر بالتبليغ وعدم الأمر به، فالرسول من أمر بالتبليغ، والنبي من لم يؤمر بالتبليغ. وهذا القول مع شهرته إلى أن فيه نظرا، لأننا نعلم أن العلماء والصالحين ومن هم دون الأنبياء يؤمرون بالتبليغ، فكيف الأنبياء يوحى إليهم ولا يؤمرون بالتبليغ؟ وقيل الفرق هو في الشريعة التي يرسلون بها، فالرسول يرسل بشريعة جديدة، والنبي يرسل مقررا لشريعة من قبله. وأظهر الأقوال أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين، موافقين ليس مخالفين له، والغالب أن يكون مجددا لشريعة من قبله، فلا يبعث بشرع جديد. وأما الرسول فإنه من بعث إلى قوم مخالفين، والغالب أن يأتي بشريعة جديدة. والقرآن يدل على أن كل من النبي والرسول يرسلان: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهذا دليل على أن النبي يؤمر بالتبليغ لأنه يرسل. قال الرسول القرشي الخاتم، القرشي أي المنسوب إلى قريش، وهم بنو النضر ابن كنانة، كل من كان من ولد النضر ابن كنانة فهو قرشي، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. رواه أحمد بن ماجه وحسنه ابن كثير والألباني وشعيب الأرنوط في تحقيق المسند. نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، أي لا نتبع أمنا في النسب، لأن الولد ينسب لأبيه، ولا ننتفي من أبينا. قوله الخاتم أي الذي ختم به الأنبياء والمرسلون، كما قال سبحانه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. والخاتم والخاتم، الخاتم بكسر التاء اسم فاعل، فكأنه قد جاء آخر الرسل فهو خاتمهم. والخاتم بفتح التاء اسم آلة، كأنه قد ختمت به الرسالة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحائزين مراتب الفخار. الآل في اللغة الأقارب أو الأتباع، يقال آل فلان أي أقاربه أو أتباعه. وفي القرآن: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والظاهر أن المقصود بهم في الآية من تبعه لا أقاربه فقط. وعلى هذا جرى الخلاف في آله صلى الله عليه وسلم، فقيل هم أقاربه المؤمنون، هم آل بيته، وقيل بل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. ومن أهل العلم من فرق فقال: إن ذكر الآل مع الصحب والتابعين كان المراد بهم أقاربه، وإن ذكر الآل وإن أفرد الآل دون ذكر الصحب والتابعين كان المراد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة. وقد أمرنا أن نصلي على آله مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. والصحب اسم جمع لصاحب، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلله ردة على الأصح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الأبرار جمع بر، وهو الصادق والكثير البر، صادق والكثير البر. الحائذي مراتب الفخار، الحائذي أصله من الحوز وهو الضم والجمع، ومراتب الفخار المراتب جمع مرتبة وهي الدرجة والمنزلة، والفخار أي الشرف، ولا شك أن شرف الصحبة لا يعدله شرف. ولهذا قال السفاريدي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم شهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. يقول رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت، هديت دعاء بالهداية لك يا طالب العلم، والمراد بالهداية هي التوفيق، وهذا من إحسان المؤلف والعالم أن يدعو لطلابه وتلاميذه. اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل المنن وأحسن النعم بعد نعمة الإيمان والإسلام، نعمة العلم، العلم النافع، علم يزيل الشك عنك والدرن. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، والشك ضد اليقين، والمراد به هنا مرض، مرض الشهوات، مرض الشهوات. والدرن هو القذر، الدرن هو القذر وزنا ومعنى، الدرن القذر وزنا ومعنى، والمراد به مرض الشهوات. فالشك مرض الشبهات، والدرن مرض الشهوات. والمرض قسمان: حسي ومعنوي. فالحسي هو اعتلال البدن، كما في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمعنوي نوعان: مرض الشبهات ومرض الشهوات، كما قال سبحانه وتعالى في مرض الشبهات: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. والشبهات هي الأباطيل التي تشبه الحق، سميت شبهة لشبهها للحق. والثاني مرض الشهوات، وهي الغرائز المحرمة كالزنا، ومنه قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد يجتمعان في العبد عياذا بالله، وقد ينفرد أحدهما. ومرض الشبهات يعالج باليقين، ومرض الشهوات يعالج بالصبر، وبهما باليقين وبالصبر تنال الإمامة في الدين، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق يدفع الشبهات، والصبر يكف عن الشهوات. والناظم هنا أشار إلى ضابط العلم النافع، أنه علم يزيل عن صاحبه الشبهات والشهوات، ويكشف الحق لذي القلوب، يكشف الحق يظهره ويبرزه. والحق هو الثابت واللازم، وضده الباطل الزائل. وقوله لذي القلوب، الأصل أن يقول لذوي القلوب، لكن هذا مراعاة للوزن. والقلب لا يزال في عماية الجهل حتى ينوره صاحبه بنور العلم. والناظم يقول: ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يبلغه المقصود. وفي هذا إشارة إلى أن العلم ليس مقصودا لذاته، بل العلم يوصلك إلى المقصود الذي هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. والعمل بالعلم، مقصود العلم رضا ربنا سبحانه وتعالى، ومقصود العلم العمل بما فيه، كما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. المسائل هي الوقائع التي يسأل عنها، والشوارد جمع شاردة، وهي النافرة وغير المجموعة. ومن شأن هذه القواعد أن تجمع المسائل المتناثرة والنافرة كما سبق. وجزئيات الفقه لا تنتهي، كما يقول الأهدل في نظمه: وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. قوله: فترتقي في العلم، أي تعلو وتصعد. والمرتقى هو الشيء الذي يحصل به الارتقاء كالدرج والسلم. وتقتفي سبل الذي قد وفق، بإسكان الباء في سبل مراعاة للوزن. وتقتفي سبل الذي قد وفق، والاقتفاء هو اتباع الأثر، والسبل جمع سبيل، وهو الطريق وزنا ومعنى. والمعنى أنك لو فهمت هذه القواعد وحفظتها، فإنك تعلو بذلك في منازل العلم، وتكون بذلك متبعا لآثار العلماء الموفقين لطريق الحق. قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذه قواعد بالتنوين مراعاة الوزن أيضا، وإلا فهي ممنوعة من الصرف. وهذه قواعد نظمتها، أي جعلتها في نظم. والنظم يقال له عقد المنثور، يعقد النذر، كما أن الحل هو نثر المنظوم. وأصل يعني ما نقوم نحن به الآن من الشرح هو حل النظم، جعله نثرا. وأصل النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في سلك، وإنما اختار المؤلف النظم لسهولة حفظه وطول بقائه في الذهن، كما قال السفارين رحمه الله في منظومته: صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن هذه القواعد استفادها من كتب أهل العلم، وهذا من أدبه وإنصافه، فإن بركة العلم أن ينسب إلى أهله. ودعا لمن سبقه فقال: جزاهم المولى عظيم الأجر. والمولى لفظ مشترك يطلق على المعتق والمعتق والمالك والناصر والجار وابن العم والصاحب والقريب والحليف، والمراد به هنا الله عز وجل، المراد به هنا المالك الناصر، وهو الله تعالى. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله عظيم الأجر من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي المراد الأجر العظيم. والعفو مع غفرانه، العفو والغفران بمعنى التجاوز عن الذنب، تجاوز عن الذنب. والأول أبلغ، العفو أبلغ من الغفران، لأن العفو يفيد محو الشيء وإزالته، بخلاف الغفران فإنه يدل على تغطيته ولا يفيد إزالته. والدعاء لأهل العلم أيضا من حسن الأدب وجميل الخصال والأفعال، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. ومعروف العلم أعظم من معروف المال، ولهذا تستغفر النملة في جحرها والحوت في البحر لمعلم الناس الخير. Oh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. وفاتني أن أقول إن هذه المنظومة عليها شروح كثيرة لأهل العلم، وهذا الشرح الذي بين أيديكم مستفاد من مجموعة من الشروح، وفيه إضافات حسب ما يسر الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. بها النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهو من كبار طلاب الشيخ السعدي، قرأ البيت فقال: نيتنا شرط لسائر العمل. قال حتى يستقيم: نيتنا شرط لسائر العمل. في هذا البيت إشارة إلى إحدى القواعد الفقهية الكبرى، وهي القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. النية شرط لسائر العمل. النية في اللغة هي القصد والعزم، والشرط في اللغة العلامة، والشرط في الاصطلاح لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة، فهي شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان قبل دخول الوقت مثلا. وبدأ الناظم رحمه الله بما يتعلق بالنية، وذلك تنبيها للقارئ إلى استحضارها وتخليصها قبل البدء في هذه القواعد. وقد استحب جماعة من السلف بدء المصنفات بحديث النيات لهذا المعنى: إنما الأعمال بالنيات، كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه. والناظم يقول: النية شرط لسائر العمل. ولفظ سائر يستعمل على معنيين: يستعمل بمعنى الكل أو الجميع، وهذا متفق عليه، وقد يستعمل بمعنى الباقي، سائر بمعنى الباقي. وعلامة الأول، علامة استعماله بمعنى الكل، أن لا يتقدمه ذكر شيء معين يعتبر فردا من أفراد ما بعده، كما لو قلنا مثلا: سائر الطلاب مجتهدون، فإن سائر هنا بمعنى الكل أو الجميع. وأما لو تقدمه فرد من أفراده، كما لو قيل: زيد مجتهد وسائر الطلاب كسالى، فإن سائر تكون بمعنى الباقي. والمؤلف أراد الأول، وهو أن سائر بمعنى الكل. النية شرط لسائر العمل، أي لجميع الأعمال. ولكن يستثنى من هذه الجملة أمران، يعني قوله إن النية شرط لجميع الأعمال، ينبغي أن يستثنى من ذلك أمران لا تشترط فيهما النية. الأمر الأول: الأعمال الدنيوية المحضة التي يحصل المقصود منها بمجرد الفعل. الأعمال الدنيوية المحضة التي يحصل المقصود منها بمجرد الفعل، ولا يتوقف على نية، كرد الأمانات وقضاء الديون، وكذلك النفقة على الزوجة والأولاد، فإن ذلك لا يشترط له النية، ويكفي حصوله بالفعل، لكن لا يثاب عليه إلا بنية. ولهذا كان من القواعد الفقهية: لا ثواب إلا بنية، لا يثاب عليه إلا مع النية. أما أصل هذا الفعل رد المغصوبات والمتلفات وقضاء الديون والنفقة الواجبة، لا يشترط لهذه الأفعال نية. الأمر الثاني: التروك، والتروك تدخل في الفعل. الترك فعل في صحيح المذهب كما يقول صاحب المراقي. التروك كترك الزنا وترك القتل وترك سائر المعاصي، فهذه التروك تسمى فعلا، تسمى فعلا كما في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، وهو تركهم إنكار المنكر. فالترك فعل، لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموا ترك العمل عملا، عملا مضللا. المقصود أن هذه التروك لا يشترط لها نية، كون الإنسان يترك الغيبة، يترك الكذب، يترك الزنا، لا يشترط لهذا الترك نية، لكن لا ثواب على الترك إلا مع نية الامتثال. إذن يستثنى من قوله النية أو نيتنا شرط لسائر العمل، يستثنى من ذلك الأعمال الدنيوية التي يكتفى فيها بحصول الفعل ولا يشترط لها النية. والأمر الثاني التروك. نحتاج أن نتكلم على هذه القاعدة الكلية، قاعدة الأمور بمقاصدها، بشيء من التفصيل لأهمية هذه القاعدة. وهكذا كلما أتى الناظم على قاعدة من القواعد الكبرى فإننا نفصل فيها قليلا. الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر وهو الشأن، الأمر هو الشأن، وهذا اللفظ يشمل القول والفعل. الأمور تشمل الأقوال والأفعال. بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد مأخوذ من القصد، والمقصود في القاعدة حكم الأمور بمقاصدها. يعني نحن عندنا أحكام وعندنا ذوات، ذوات الأشياء الفقه لا يتعلق بذوات الأشياء إنما يتعلق بأحكامها. يعني لا يقال ما حكم الجدار، هذا ذات الشيء، إنما يقال ما حكم بنائه، ما حكم تعليته، ما حكم هدمه. فالأمور بمقاصدها، الأمور تشمل الذوات وتشمل الأحكام، تشمل الأقوال وتشمل الأفعال. فالقاعدة المراد بها حكم الأمور بمقاصدها. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن أحكام التصرفات، أن أحكام التصرفات الصادرة عن الإنسان تختلف باختلاف قصده ونيته. أحكام التصرفات التي تصدر عن الإنسان تختلف باختلاف قصده ونيته. الأمور بمقاصدها، قد يفعل رجلان فعلا واحدا في الصورة والظاهر ولكل منهما نيته. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ربما صلى إنسان، هذا يريد وجه الله عز وجل، وهذا يريد مراءة الناس وثناءهم. فالأمور بمقاصدها، أي هذه الصلاة يحكم عليها بحسب قصد الإنسان منها. كذلك قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهناك من يهاجر إلى الله ورسوله، وهناك من يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة القاعدة الحديث العظيم المشهور الذي قيل إنه ثلث الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.